العسكري يلفظ انفاسه وينهي هالحكاية اغمض العين وارتح الليل باري من عظم البلايا عسكري ويلفظ انفاسه وينهي هالحكاية اغمض العين وارتح الليل باري من عظم البلايا دنيا ظلمة تغمض عيون المعاصي بالرزايا دنيا ظلمة غمض عيون المعاصي بالرزايا ما بقانو عسكري هالليلة فارت هالبرايا عسكري هالليلة فارت هالبرايا والفلك لجلا ينوح ميت بآهي وجروح وانت فاض حس المدى في وفاته والفلك لجلا ينوح ميت بآهي وجروح وانت فاض حس المدى في وفاته إحساس ذابت أنفاس في مصاب العسكري مرسوم بالها نادت أول والدمع سيل هل قلب يا سيدي بعدك تيتم هل قلب يا سيدي بعدك ذابت أنفاس في مصاب العسكري مرسوم بالها نادت أول والدمع سيل نادت أول والدمع سيل هل قلب يا سيدي بعدك تيتا هل قلب يا سيدي العسكري ويلفظ انفاسه وينهي هالحكاية اغمض العين وارتح الليل باري من عظم البلايا دنيا ظلمة تغمض عيون المعاصي بالرزايا ما بقى نور العسكري هالليلة فارت هالبرايا عسكري هالليلة فارت هالبرايا العسكري العسكري هالليلة والفلك لجلا ينوح ميت بآهي وجروح وانت فاض حس المدى في وفاته والفلك لجلا ينوح ميت بآهي وجروح وانت فاض حس المدى في وفاته لوحة إحساس ذابت أنفاس في مصاب العسكري معصومة بالهام نادت ويل والدمع سيل هل قالوب يا سيدي قاعدك تيدم لوحة إحساس دابت أنفاس في مصاب العسكر معصومة بالهام نادت ويل والدمع سيل هل قالوب يا سيدي بعدك تيتا هل قالوب يا سيدي العسكري ويلفض انفاس وينهيها الحكاية اغمض العين وارتحل البار من عظم البلايا دنيا ظلمة دنيا ظلمة غمضي عيون الماسي بالرزايا ما بقى نور عسكري هالليلة فارق هالبرايا عسكري هالليلة فارق الله صوتك العسكري هالليلة والفلك لجلا ينوح ميت بآهي وجروح وانت فاض حس المدى في وفاته والفلك لجلا ينوح ميت بآهي وجروح وانت فاض حس المدى في وفاته لوحة إحساس ذابت انفاس في مصاب العسكري مرسومة بالهام نادت ويل والدمع سيل نادت ويل والدمع سيل نادت ويل والدمع سيل آه القلب يا سيدي بعدك تيدم هل قلب يا سيدي بعدك لوحة إحساس ذابت أنفاس في مصاب العسكري مرسومة بالهام نادت ويل والدمع سيل هل قلب يا سيدي بعدك تيدا هل قلب يا سيدي يا مهدي روح عظيم دابت في يتمك في عذاباتك تصلي على الأبو بحسرة وتنقشها مصيباتك يا مهدي روح عظيم دابت في يتمك في عذاباتك تصلي على الأبو بحسرة وتنقشها مصيباتك تفعل عشوتي وتلجل الكواكب همها تصرخ في كل ساعة رحيلة للقلب والله نقاسي نجرع الموت على وداع تفعل عشوتي وتلجل الكواكب همها تصرخ في كل ساعة رحيلة بالقلب والله نقاسي نجرع الموت على وداع إلى قبره بحضور أملأ مدامع والله مهمية. مشى نعشه عالي الصوت وداعا يصعب علي ويداعا يصعب. إلى قبره بحضور أملأ مدامع والله مهمية. مشى نعشه عالي الصوت وداعا يصعب علي. إلى قبره حضور أملأ مدامع والله مهمية. مشى نعشه وعالي الصوت وداعا يصعب علي وداعا يصعب. تموج الدنيا بحزان ومآسي يا مولانا يا سر النور. ومن عالي سبناد المنادي صعب أوصف أسالي شعور. تموج الدنيا بحزان ومآسي يا مولانا يا سر النور. ومن عالي سبناد المنادي صعب أوصف أسالي شعور. صعب أوصف أسالش. يا مهدي الروح أظن دابت فيت مكفي عذابات. تصلي على الأبو بحسرة وتنقشها مصيبات. يا مهدي الروح أظن دابت فيت مكفي عذابات. تصلي على الأبو بحسرة وتنقشها مصيبات. يا مهدي الروح أظن دابت فيت مكفي عذابات. تصلي على الأبو بحسرة وتنقشها مصيبات وتنقشها مصيبات. تفع نعشوتي ولجل الكواكب همها تصرخ في كل ساعة. تفع نعشوتي ولجل الكواكب همها تصرخ في كل ساعة. رحيلة بالقلب والله نقاسي نجرع الموت على وداع. نجرع الموت على وداع. إلى قبره بحضور أملأ مدامع والله مهمية. مشى نعشه وعالي الصوت وداعا يصعب علي. إلى قبره بحضور أملأ مدامع والله مهمية. مشى نعشه وعالي الصوت وداعا يصعب علي وداعا يصعب علي وداعا يصعب علي. تموج الدنيا بحزان ومآسي يا مولانا يا سر النور. ومن عالي سبناد المنادي صعب وصيف أسالي شعور. تموج الدنيا بحزان ومآسي يا مولانا يا سر النور. ومن عالي سبناد المنادي صعب أوصيف أسالي شعور. صعب أوصيف أسالي شعور. صعب أوصيف كوني بهمة كوني بهمة يصرخ يمة لا تودعنا الليلة ظلمة. كوني بهمة يصرخ يمة لا تودعنا الليلة ظلمة. داعك يصحب قلبي يلهب يا إمامي بهمي أنا لحدا وصفا تفقلنا لن تراب هالساعة لن نشعر هم مصاب لحدا وصفا ترحلنا لن تراب هالساعة لن نشعر هم مصاب نور الزمن غاب الشجن نبقى بمحن والله وأسى داب الصدر هذا الدهر حزنا يمر بينا قسى حزنا يمر بينا قسى نور الزمان غاب الشجن نبقى بمحن والله وأسى داب الصدر هذا الدهر حزنا يمر بينا قسى حزنا يمر سب حزنا يمر كون بهمة يصرخ يمة لا تودعنا الليلة ظلمة داعك يصعب قلبي الهم يا إمامي همي أنحى لحدا وصفا تحلنا لن تراب حسا على النظر نشعر هم مصاب لحدا وصفا ترحلنا لن تراب حسا على النظر نشعر هم مصاب نور الزمن غاب الشجن نبقى بمحن والله وأسى داب الصدر هذا الدهر حزنا يمر بينا قسى حزنا يمر بينا نور الزمن غاب الشجن نور الزمن غاب الشجن نبقى بمحن والله وأسى داب الصدر هذا الدهر حزنا يمر بينا قسى نور الزمن غاب الشجن نبقى بمحن والله وأسى داب الصدر هذا الدهر حزنا يمر بينا قسى حزنا يمر بينا قسى حزنا يمر أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها أيها الغائب عنا أترى أين ضياك أيها الغائب عنا إيدك فوق حبيبي مجوري أم بالطفوفي أيها الغائب أيها الغائب أترى أين ضياك أيها الغائب أترى أين ضياك أبي رضوى أم طوى أم بالطفوفي برضوى